ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهو من زاد على ذلك فلم يكتفي بتأدية الواجب وترك الحرام، بل زاد على ذلك بالتقرب إلى الله تعالى بالمستحبات أو بما تيسر له وبما استطاعه من أنواع المستحبات، ويتقرب إلى الله تعالى بترك المكروهات والشبهات قدر استطاعته، فزاد على القدر الواجب بمزيد من التقرب إلى الله تعالى، فهؤلاء السابقون بالخيرات. ثم وعد الله سبحانه وتعالى الأصناف الثلاثة كلها، فقال: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، فكلهم يدخلون الجنة بإذن الله تعالى. وهذه الواو جنات عدن يدخلونها، قال بعض المفسرين حق لها أن تكتب بماء الذهب، وقال بعض أهل العلم هي أرجى آية في كتاب الله، لأنك لا تجد آية فيها وعد بالجنة لمن ظلم نفسه إلا هذه الآية، فهي من آيات الرجاء لكل من كان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وكل هؤلاء الأصناف الثلاثة كلهم من المسلمين، لأن الله تعالى قال بعدها: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. فقوله سبحانه في الآية التي بعدها: والذين كفروا، معناه أن هؤلاء الأصناف الثلاثة كلهم من أهل الاصطفاء والخيرية، وهذا من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل هذه الأمة التي أكرمنا الله تعالى أن نكون منها، وهي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم خير الأمم، حيث قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فوصف الله تعالى أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأنها خير الأمم، لكنه سبحانه وتعالى وضع لذلك شرطا وقيدا، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا هو سبب خيرية هذه الأمة، فحتى تنال هذه المرتبة وهي الخيرية وأن تكون خير الأمم، فعليها أن تتصف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا أيضا من خصائص هذه الأمة المحمدية. كذلك من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنها الأمة الوسط، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط يأتي بمعنى الخيار، يعني الشيء المختار المفضل، فيقال له الوسط. وكذلك الوسط يأتي بمعنى الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط، أو بين طرفي الغلو ومجاوزة الحد، والطرف الثاني الذي فيه التهاون والتفريط. ولذلك فإنها أمة وسط، لأن الشيء المعتدل الذي يكون بين الإفراط والتفريط هو الشيء الخيار، أي المفضل المختار. فجعل الله تعالى أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة وسطا، فتجد في جميع الأبواب، سواء في أبواب الاعتقاد أو العبادات أو المعاملات أو غير ذلك، فتجد أمة محمد عليه الصلاة والسلام وسطا بين الأمم. فالأمم السابقة منهم من غلا في الصالحين والأنبياء فعبدهم من دون الله تعالى، ووصفهم بصفات الربوبية وبأوصاف لا تليق إلا بالله تعالى، كما فعلت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام، فغلوا فيه حتى عبدوه من دون الله وادعوا أنه هو الله أو أنه ابن الله أو غير ذلك من أنواع الغلو والإفراط. وفي المقابل نجد اليهود قد سبوا الأنبياء ولعنوهم ووصفوهم بالقبائح، وحاشا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنجد أن اليهود قتلوا الأنبياء ووصفوهم بما لا يليق. فنجد الأمم السابقة بين إفراط وتفريط في شأن عيسى عليه السلام وأمه. اليهود ادعوا أن عيسى عليه السلام أنه ابن زنا، واتهموا أمه بما برأها الله سبحانه وتعالى منه ولم يؤمنوا به ولا برسالته، والنصارى عبدوه من دون الله وادعوا أنه هو الله أو ابن الله، تعالى الله عن ذلك. فجعل الله تعالى أمة محمد عليه الصلاة والسلام وسطا، فنحن نحب نبي الله عيسى عليه السلام ونعرف له مقامه وفضله ونؤمن برسالته وأنه رسول من عند الله وأنه كلمة الله وروح من الله سبحانه وتعالى، وكما أخبر عنه ربنا سبحانه وعن أمه عليها السلام. وفي نفس الوقت لا نغلو فيه ولا نعبده من دون الله ولا نتخذه إلها من دون الله. وهكذا في جميع الأبواب نجد أمة محمد عليه الصلاة والسلام وسطا بين الأمم. في باب الطهارة فنجد أمما من السابقين عندهم غلو في الطهارة، فكان بنو إسرائيل إذا سقطت النجاسة على ثوب أحدهم لا تطهر إلا بقصه بالمقراض أو بالمقص، يقص موضع النجاسة من الثوب ولا يطهره الماء. والنصارى لا يتطهرون من النجاسات ولا يبالون بها ونحو ذلك، بينما أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي الأمة الوسط، أمرت بالطهارة والنظافة، ولكن النجاسة تطهر بالماء والغسل، لا يلزم إفساد الثوب ولا إتلافه. وفي نفس الوقت لا يبقى المسلم حاملا للنجاسة لا يتطهر منها. وهكذا في كل الأبواب فنجد أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي الأمة الوسط. كذلك من خصائص هذه الأمة المحمدية أنها أمة الشهادة على الناس في الدنيا والآخرة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هذا في سورة البقرة. وفي سورة الحج ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة جعلهم الله تعالى شهداء على الناس في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض، ومرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، قالوا ما وجبت؟ قال وجبت لها الجنة لما أثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت لها الجنة. ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت، قالوا ما وجبت؟ قال وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. فهذه الأمة المحمدية إذا شهد الصالحون والأخيار منهم، وعامة الأمة إذا شهدوا لأحد بالخير والصلاح فهو كذلك، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وجبت له الجنة بإذن الله تعالى. وإذا شهد الصالحون والأخيار من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وتتابعت شهادتهم على أحد بالسوء والشر والذم فإنه وجبت له النار. فهذه الشهادة في الدنيا وتكون شهداء على الناس، ثم في الآخرة كذلك يسأل الله تعالى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ويسأل أقوامهم، فيسأل الأنبياء: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله سبحانه وتعالى يسأل المرسلين هل أدوا رسالة ربهم، ويسأل الذين أرسل إليهم هل بلغكم فلان من الأنبياء. فيسأل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: هل بلغت؟ فيقول: نعم، ويقر بأنه بلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. ثم يسأل الله تعالى قومه: هل جاءكم من نذير؟ أو هل بلغكم نوح عليه السلام؟ فينكرون ويكذبون، وينكرون أن يكون نوح عليه السلام بلغهم شيئا، مع أنه عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ودعاهم سرا وجهرا، ودعاهم ليلا ونهارا وفي كل وقت وحين بكل ما في وسعه عليه السلام هذه المدة الطويلة، ومع ذلك يكذبون وينكرون أن يكون بلغهم شيئا عن الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وقومه. فيقول: محمد وقومه. فيشهد نبينا عليه الصلاة والسلام لنوح عليه السلام، وتشهد أمة محمد عليه الصلاة والسلام لنبي الله نوح عليه السلام أنه بلغ رسالة ربه، لأن الله تعالى أخبرنا عن ذلك في كتابه، ونحن نؤمن بما في القرآن الكريم. فيشهدون أن نوح عليه السلام قد أدى رسالة ربه وبلغ رسالة ربه، فيكرم الله تعالى أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن يجعلهم شهداء على الناس في الدنيا والآخرة. وهي أمة يكثر فيها الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله، فيرفع الله سبحانه وتعالى درجتهم ومنزلتهم. ونسأل الله تعالى أن يكون هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله من أهل فلسطين ومن أهل غزة من خيرة الشهداء المصطفين عند الله سبحانه وتعالى، وممن تشهد لهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالخير وبما بذلوا من جهد ومال في سبيل الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، مما اصطفى الله تعالى به أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضلها على غيرها من الأمم أن نبيهم عليه الصلاة والسلام هو خير الأنبياء. فاصطفى الله تعالى هذه الأمة وفضلها بأن جعل نبيها خير الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه. فقد أوصانا عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة، وأنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10، فأكرمنا الله تعالى بخير الأنبياء، ومن صلى عليه صلاة واحدة فإن الله عز وجل يصلي عليه 10 صلوات، فيعود الخير والأجر على من صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفضل الله تعالى هذه الأمة بأن جعل كتابها الذي هو القرآن الكريم جعله خير الكتب، وتكفل الله تعالى بحفظه، بينما الكتب السابقة قال يحكم بها النبيون، لما ذكر الله سبحانه وتعالى التوراة وأخبر أن النبيين والأحبار يحكمون بالتوراة، قال سبحانه وتعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا من كتاب الله، وكل إليهم حفظ كتابهم، فلم يحفظ كتابهم لما وكل حفظه إلى البشر. أما القرآن الكريم فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التوراة قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن الكريم فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن فضائل هذه الأمة أنها أكثر الأمم في الجنة، أن أكثر أهل الجنة من هذه الأمة، وأن هذه الأمة في الجنة هم ثلثا أهل الجنة، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يرضيكم أن تكونوا ثلثي أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال فإنكم ثلث أهل الجنة. قال فكبرنا، فكبر الصحابة قالوا الله أكبر، مستبشرين بما بشرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: أهل الجنة 120 صفا، 80 منهم من هذه الأمة، و80 من 120 هو الثلثان، فهذه الأمة ثلث أهل الجنة والثلث الآخر لجميع أمم الأنبياء السابقين عليهم السلام من آمنوا بأنبيائهم. فهذا من فضائل هذه الأمة، وحوض نبينا عليه الصلاة والسلام هو أكبر حوض في أرض المحشر، وكل نبي له حوض ملآن يدعو إليه من آمن به أو من عرف من أمته، وحوض نبينا عليه الصلاة والسلام هو أكبر حوض، وأمته أكثر الأمم عددا ويباهي بهم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا